ら。لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو حجته. رواه أحمد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم، وقد اختلف العلماء في حكمها وفي وقتها وفي حكم من أخرها. فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أن التلبية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب اتصال التلبية بالإحرام، فلو نوى النسك ولم يلبي صح نسكه دون أن يلزمه شيء، لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية. أما الأحناف فيرون أن التلبية أو ما يقوم مقامها كالتسبيح وسوق الهدي تعتبر شرطا من شروط الإحرام، فلو أحرم ولم يلبي أو لم يسبح أو لم يسق الهدي فلا إحرام له. وهذا مبني على أن الإحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج، فإذا نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك فسبح أو هلل أو ساق الهدي ولم يلبي فإن إحرامه ينعقد ويلزمه بترك التلبية دم. أما مذهب الإمام مالك فيرى أن التلبية واجبة ويلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع طول الوقت بينهما يلزم دم. مستمعين الكرام، روى مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الزيادة عليها، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الزيادة ولا يقول لهم شيئا. أما الإمام مالك وأبو يوسف فكره الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل التلبية أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشرى، ولا كبر مكبر قط إلا بشرى. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. مستمعين الكرام، ويستحب الجهر بالتلبية لما ورد عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فيرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وقد استحب الجمهور من العلماء رفع الصوت بالتلبية للرجال، أما النساء فتسمع نفسها ولا ترفع صوتها. كما تستحب التلبية في مواطن عدة: عند الركوب أو النزول، وكلما على مكان مرتفعا أو هبط واضيا أو لقي ركبا، وفي دبر كل صلاة، وبالأسحار. وقال الشافعي نحن نستحبها على كل حال. ويبدأ المحرم بالحج التلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر لأول حصاد، ثم يقطعها. أما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود. ويستحب للرجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله المغفرة ورضوانه والسعادة من الشيطان. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة.